آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا ودرسنا ليوم الأربعاء ودرسنا الليلة في شرح حلية الطالب العلمي، وقد وقفنا عند الثبات والتثبت الفقرة 15، فليقرأ أبو الفصيل. جزاكم الله خير شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، الثبات والتثبت. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات ومن الصبر ومنه. هذا الحال، تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات. بعدين بتقول ومنه، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. هذه يعني ذهبت مثلا، من ثبت نبت، يعني من ثبت ظهر الثمار ثباته وآتى أكله. ولنضرب مثال لذلك، أي شيء، النبتة، النبتة إذا زرعتها غرستها وتعاهدتها بالسقي والرعاية فإنها تنبت نباتا حسنا وتقطف ثمار هذه النبتة، ولكنك إن أهملتها ولم تراعيها ولم تسقيها ولم تتعاهدها فإنها سرعان ما تجف وتموت أو تأتي عليها الآفات. وكذلك لو أن الدجاجة لم تجلس على بيضها بحرارة معينة لمدة 21 يوما متواصلة وتقلب بيضها لما فقست هذه البيضات وصارت صلصالا. وكذلك الذي يريد أن يكون عالما أو طالب علم ينضج في العلم لابد أن يثبت ويجاهد نفسه، وإن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فلابد من المجاهدة ولابد من الثبات. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، أن الإنسان إذا لم يثبت ويستقيم فإنه لا يصل إلى هدفه. نعم، الشرح. قال الشيخ عثيمين في الشرح رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين، ابن العثيمين، ابن العثيمين في شرحه: هذا أهم ما يكون، أهم ما يكون في هذه الآداب هو التثبت فيما ينقل من الأخبار. ينقل فيما شيخنا ينقل ينقل ينقل فيما ينقل من الأخبار، فيما ينقل. يعني أنت نقلت خبر لازم تتثبت من صحته. والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام، فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولا هل صحت عمن نقلت عنه أم لا، ثم إذا صحت فلا تحكم حتى تتثبت في الحكم. ربما يكون الخير الذي سمعته ربما يكون مبني، ثم الخبر ربما يكون الخبر الذي سمعته يكون ربما يكون مبنيا على أصل تجهله أنت فتحكم بأنه خطأ، والواقع أنه ليس بخطأ. ولكن كيف العلاج في هذه الحال؟ العلاج أن تتصل بمن نسب إليه الخبر وتقول: نقل عنك كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ ثم تناقشه، فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة سمعته، لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول. ويقال: إذا علم السبب بطل العجب، فلا بد أولا من التثبت، ثم بعد ذلك تتصل بمن نقل عن بمن نقل إليه وتسأله هل صح ذلك أو لا، ثم تناقشه، فإما أن يكون هو على حق وصواب فترجع إليه، أو يكون الصواب معك فيرجع إليه. الثبات والتثبت هذان شيئان متفقان لفظا لكنهما مختلفان معنى. فالثبات معناه الصبر والمصابرة، وألا يمل ولا يضجر، وألا يأخذ من كل كتاب نتفة أو من كل فن قطعة ثم يترك، لأن هذا هو الذي يضر الطالب، يقطع عليه الأيام بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء. تجده مرة في الأجرومية، ومرة في الألفية، ثم في المصطلح، مرة في النخبة، ومرة في ألفية العراقي، ومرة في زاد المستقنع، ومرة في عمدة الفقه، ومرة في المغني، ومرة في شرح المهذب. يضامر في كل كتاب وهلم جرى. هذا في الغالب أنه لا يحصل العلم، ولو حصل العلم فإنما يحصل مسائل لا أصولا. وتحصيل المسائل كالذي يلتقط الجراد واحدة بعد أخرى، لكن التأصيل والرسوخ والثبات هذا هو المهم. يعني يريد أن يقول أنه ابدأ بالسلم خطوة خطوة درجة درجة. ابدأ مثلا بالأجرومية، بعد الأجرومية قطر الندى، بعد قطر الندى شذرات الذهب، بعدين مثلا الألفية، هكذا تدرج. أما تأخذ نتف من هنا ونتف من هنا ونتف من هنا تخرج بلا شيء. أثبت بالنسبة للكتب التي تقرأ أو تراجع، وأثبت بالنسبة للشيوخ أيضا الذين تتلقى عنهم. لا تكن ذواقا كل أسبوع عند شيخ، كل شهر عند شيخ. قرر أولا. هذا لا يستقيم. الذي يتنقل من هنا إلى هناك ولا يجالس ويكابد العلماء هذا تجد انقطاع. قرر أولا عمن ستتلقى العلم، ثم إذا قررت ذلك فاثبت، ولا تجعل كل شهر أو كل أسبوع لك شيخا. ولا فرق بين أن تجعل لك شيخا في الفقه وتستمر معه في الفقه، وشيخا آخر في النحو تستمر معه في النحو، وشيخا آخر في العقيدة والتوحيد وتستمر معه. المهم أن تستمر، لا أن تتذوق وتكون كالرجل المطلاق. كلما تزوج امرأة وجلس عندها 7 أيام طلقها وذهب يطلب أخرى، هذا يبقى طول دهره لم يتمتع بزوجة ولم يحصل له أولاد. هذا في الغالب. بعض الناس حتى بلغني أن أحدهم أحق الله بالعلم الذي يزعم أنه طالب تزوج 114 عمره، هذا من يزوج هذا؟ يعني هذا الذي يزوج مجنون عقل 114 عمره، هذا يعني كأنه بنات الناس يتلاعب بهن. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا تزوجوا، كان عندهم إماء، والإماء ما لها حكم الحرة، كانوا يعني حروف وكذا. أما الأحرار تزوج بنات الناس وتطلق، ما تكاد تجلس شهر معه حتى يطلقها، يكسر قلبها، يدمرها، بعد أن كانت بكرا تخطب من أبناء سنها، أصبحت طيب لا يقبل بها إلا المتزوج أو الذي قدم فيه السن. هذا لا شك إساءة للدين وإساءة للدعوة. وفعل هذا للأسف من يزعم أنه ينتمي إلى المدرسة السلفية. نعم. أيضا التثبت كما قلنا قبل قليل أيضا في أهم الأمور إن لم يكن أهمها. التثبت فيما ينقل عن الغير أمر مهم، لأن الناقلين تارة تكون لهم إرادات سيئة، ينقلون ما يشوه سمعة المنقول عنه قصدا وعمدا، وتارة لا يكون عندهم إرادات سيئة، لكنهم يفهمون الشيء على خلاف معناه، على خلاف معناه الذي أريد به. ولهذا يجب التثبت، فإذا تثبت بالسند ما نقل فحين ما نقل فحينئذ يأتي دور المناقشة مع من؟ مع صاحبه الذي نقل عنه، قبل أن يحكم على هذا القول بأنه خطأ أو غير خطأ، أو ذلك أنه ربما يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي نقل عنه الكلام. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو حكم على الشيء بمجرد السماع من أول وهلة لكان ينقل عنه أشياء تنفر منها النفوس من بعض العلماء الذين يعتبرون منارات الذين يعتبرون منها النفوس عن بعض تنفر منها نفوس. أنا عندي عن بعض العلماء شيخنا، تنفر منها النفوس عن بعض العلماء هكذا الذين يعتبرون منارات للعلم، يعني قصده العلماء الكبار الذين يسمع لقولهم. نعم، لكن عندما يثبت ويتأمل ويتصل بهذا الشيخ مثلا يتبين له الأمر، ولهذا قال منه الصبر والثبات في التلقي. الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي. كيفية طلب العلم وكيف يتلقى العلم عن أهله. كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع ومضلة الفهم. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، يعني الأصول القواعد الكلية، يعني ينبغي الإنسان أن يتقن أصول العلم. لهذا يفضل حفظ متن في كل علم، متن في علم الفرائض، متن في علم النحو، متن في علم أصول الفقه، متن في علم أصول التفسير، متن في علم أصول الحديث، وهكذا. فهذه مفاتيح العلوم، إنك تتقن أصول هذه العلوم كي تصل، لأن هذه بالحقيقة هي مدارج لصعودك. ومن رام العلم جملة، يعني واحد يدور العلم كله مرة واحدة ذهب عنه جملة، ما يأخذ شيء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ العلم مرة واحدة. ولهذا ربنا عز وجل قال ونزلناه تنزيلا، عن القرآن. القرآن ما نزل مرة واحدة، نزل على مدار 23 عام سنة، شيئا فشيئا. كنا إيش قال الصحابة؟ تعلمنا القرآن وتعلمنا العلم والعمل. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، فلا يستطيع الإنسان أن يأخذ العلم مرة واحدة، لا بد أن يتدرج. وقيل أيضا ازدحام العلم السمع ضلة الفهم. إذا تزاحمت العلم وأنت تسمع هذا بتضل في الفهم ولا تستطيع أن تفهم العلوم. لأن هذا يؤيد قول الله، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. مختصر يعني مختصر بهذا العلم، تقرأ على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، يعني القراءة الذاتية، وآخذا الطلب بالتدرج. تأخذ الطلب بالتدرج. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: هذا يدل على أن العلم بالتدرج. أنت لو بدك تبني، أنا أردت أن تبني بيتا، هل على الكبسة هكذا ولا اللبنة لبنة؟ كيف يبنى تبنى البيوت؟ كيف تبنى الجسور؟ كيف تبنى ناطحات السحاب؟ كيف تبنى يعني القناطر؟ كيف؟ درج درج، شيئا فشيئا. هل يمكن أنت من الصف الأول ابتدائي تقفز وإنك وزت بالجامعة قبل أن تتجاوز مرحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي؟ أيوة. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لهذا قال أحد الفضلاء: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم. الشرح: كيفية الطلب، وهذا أيضا مهم، مهمة ليبني الإنسان طلبه على أصول ولا يتخبط خبطا عشوائيا. يقول: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، وقيل بعبارة أخرى: من فاته الأصول حرم الوصول، لأن الأصول هي العلم، والمسائل فروع كأصل الشجرة وأغصانها، إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك. فلا بد من أن يبني الإنسان عمله على أصول. فما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة، أو هي القواعد والضوابط، أو هذا وهذا؟ الثاني هو المراد: تبني على أصول من الكتاب والسنة، وتبني على قواعد وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، ترجع إليها أحكام الكتاب والسنة، وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم. مثلا: المشقة تجلب التيسير، هذا أصل من الأصول، مأخوذ من الكتاب والسنة. من الكتاب من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، وإن لم تستطع فعلى جنب. وقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا أصل، لو جاءتك ألف مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل، لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. كذلك أيضا يقول: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. هذا أيضا له وجه صحيح، إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعا، لأن هذا لا يمكن، لا بد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا. الإنسان مريض، طبيب يكتب له إبر يأخذها لمدة شهر، أو يكتب له دواء يقول له هذا في اليوم حبتين، وهذا الدواء لازم تستخدمه أسبوعي، فهو مستعجل يأتي يبلع الدواء كله. إيش النتيجة؟ النتيجة تتضاعف حالته الصحية وربما يموت، أو مثلا يعني يستعجل الشيء قبل أوانه. وفي المثل: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني الآن في بلاد الهند يعطون الطفل جرعات سم قليلة جدا، حتى لو لكثرة الأفاعي هناك، حتى لو لذر لا يموت، لا يتأثر بالسم، لكن يعطونه هذه الجرعات على مدى سنين، ويصبح عنده مناعة ضد السموم. لو إنه واحد طبيب أحمق قال: طب بدل ما أعطيه هذه الجرعات على سنة أو على سنتين، خلينا أعطيها مرة واحدة، شو بيصير فيه؟ فضل عليه، تقضى عليه. وهكذا لابد من التدرج في طلب العلم، والعلم يحتاج إلى نفس طويل.

فسبقت أدلة هؤلاء وفسيقت أدلة هؤلاء وسيقت أدلة هؤلاء، من يدله على أن هذا أصوب؟ فيبقى متحيرا. ولهذا نرى أن ابن القيم رحمه الله عندما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد الميعاد أو في إعلام الموقعين في إعلام الموقعين، إذا ساق أدلة هذا القول وعلله نقول هذا هو القول الصواب ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال، ثم ينقض ويأتي بالقول المقابل ويذكر أدلته وعلله، فنقول هذا هو الصواب، هذا القول الصواب. الأولى ما عنده علم. الأول هنا الشيخ عندي هاي الكسرة. خطأ. الأول ما عنده علم، لكن لا بد من أن يكون قراءتك على شيخ متقن أمين. قال وآخذا الطلب بالتدريج، ثم استدل بالآيات وقرآنا فرقناه لنقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقوله لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، المعروف أن نزل لم ينزل شيئا فشيئا، وأن أنزل لما نزل جملة واحدة. فلماذا قال الذين كفروا لولا نزل ولم يقولوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة؟ نقول قالوا ذلك باعتبار واقع القرآن أنه منزل شيئا فشيئا. وقوله كذلك، الجار والمجرور متعلق بمحذوف والتقدير أنزلناه كذلك، وجملة لنثبت وجملة لنثبت تعليل متعلق بالفعل المحذوف. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يعني أعطيناهم إياه وأنزلناه إليهم، يتلونه حق تلاوته، والتلاوة هنا تشمل التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. فأما التلاوة اللفظية فأن يقرأه بألسنتهم، وأما التلاوة الحكمية فأن يصدقوا بأخباره ويلتزموا بأحكامه. وقوله حق تلاوته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني التلاوة الحقة الصريحة. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. الأولى حفظ مختصر فيه. الثانية حفظ مختصر فيه هذا العلم فيها. الثانية ضبطه على شيخ متقن، يعني تقرأ على شيخ متقن. الثالثة عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط لأصله، يعني قبل ما تشتغل بالمطولات تيجي مثلا تجرد تاريخ الإسلام، لا، بدك تأخذ أصول العلوم. الرابعة لا تتنقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. الخامسة اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. السادسة جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة موثقة. الشرح هذه أمور لا بد من مراعاتها كما قال الشيخ. أولا حفظ مختصر فيه. نقف هنا فأمامك أمور نقف هنا فأمامك بلغ 71 هذا الفوائد. جزاكم الله خير. أشهد أن لا إله إلا الله.